بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. فسمى ربنا تبارك وتعالى نفسه الحليم، ووصف نفسه تبارك وتعالى بصفة الحلم، والحلم صفة محبوبة إلى الله عز وجل. لذلك مدح ربنا تبارك وتعالى عباده الذين يحلمون على الناس، فقال سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أساء إليهم الناس وهم يقولون سلاما من القول، آزاهم الناس وقد قابلوا إيذاءهم بحلم وعفو، تعدى عليهم الناس وهم يقابلون هذا التعدي وهذا الظلم وهذا الجهل بحلم وعفو وإحسان. فكان جزاؤهم أن الله مدحهم وأضافهم إلى نفسه إضافة تشريف، فقال: وعباد الرحمن. طيب، أنت عبد الرحمن وأنا عبد الرحمن، فلماذا خصهم ربنا تبارك وتعالى بأن أضافهم إلى نفسه فقال: وعباد الرحمن؟ هؤلاء الذين يحلمون على الناس، ذلك لأن الله يحبهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: والإضافة إلى الله عز وجل إضافتان أو نوعان: إضافة عين قائمة بذاتها إلى ذات الله، فهذه من إضافة التشريف، فيقال ناقة الله وبيت الله وعبد الله. فلما كان عينا قائمة بنفسها كانت الإضافة إلى ذاته من إضافة التشريف. والنوع الثاني من أنواع الإضافات أن يضيف الله عز وجل ذاتا لنفسه ولكنها ليست عينا قائمة بنفسها، فهذا من إضافة الصفة إلى الموصوف. فإذا قلت رحمة الله، وإذا قلت عفو الله، وإذا قلت حلم الله، فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. أما إذا كانت العين قائمة بذاتها فهذا من باب إضافة التشريف، فكأن الله تبارك وتعالى شرف الذين يحلمون عمن آذاهم ويتجاوزون عمن تعدى عليهم وأساء إليهم، فأضافهم إلى ذاته تبارك وتعالى إضافة تشريف، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقلت لكم إن الله تبارك وتعالى سمى نفسه الحليم ووصف نفسه بصفة الحلم. ولقد تعرض كثير من أهل العلم أيها الأفاضل لتعريف اسم الله الحليم، وكان من أهم وأشهر من عرف اسم الله الحليم الإمام العلم أبو حامد الغزالي رحمه الله، فعرف اسم الله الحليم بأنه هو الذي يطلع من العباد على السيئات ويرى من عباده مخالفة الأوامر والتكاليف، ثم لا يستفزه غضب عليهم ولا يعتريه غيظ على هؤلاء. فهذا من حلم الله تبارك وتعالى علينا، ومن آثار حلم الله عز وجل أيها الأفاضل أن الله لا يؤاخذنا بذنوبنا. كم من مرة خلوت أنا وخلوت أنت بنفسك بعيدا عن أعين الناس، فتعديت على جناب الله وهو يصدق ينظر إليك ويراك، يرى منك كل قبيح، وهو يقابلك بالنعم، أعطاك يدين وأعطاك رجلين وأعطاك رئتين. عارفين المريض الذبحة الصدرية عافانا الله وإياكم، لما يروح المستشفى بيدوله مكعب الهواء بحوالي 10 جنيه، فيقوم يستنشق كم مكعب بفلوس جامده جدا. طب انت الرئتين عندك شغالين بلا مقابل ليل نهار، شوف لو بتدفع على الكعب اللي هو 10 جنيه كنت تدفع لربنا كام؟ العين هذه العلماء قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى ركب في كل عين واحدة 10 مليون عدسة عشان عينك تشوف الاحمر احمر والابيض ابيض والاصفر اصفر والطويل طويل والقصير قصير وكل الالوان في وقت واحد وفي نظرة واحدة. كل هذا بلا مقابل يا عبد الله. اعطاك النعم وانت تقابله باساءة. كم اشترأت عليه في الخلوات وكم تعديت على جناب الله عز وجل واخذتك النزوات. والله بالرغم من كل ذلك يحلم عليك ولا يؤاخذك بذنبك. قال تبارك وتعالى وربكم الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. لو يؤاخذهم بما كسبوا، لو أن الله يؤاخذك بكل ذنب لعجل لنا العذاب جميعا، ولكن الله يحلم علينا ويرغف بنا ويلطف علينا. لما؟ لأنه حليم ومن صفاته صفة الحلم، وهو يحب عباده الذين يحلمون على الناس. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم ليعرفنا فضل الحلم عند الله عز وجل ومكانة الذين يحلمون عمن أزعم على الذين يسيئون إليهم. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن لي قرابة عائلة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. أنا لي عيلة وأقارب بروح أزورهم وهم بيقطعوني، أحسن إليهم وهم بيتكلموا في حقي، أحلم عنهم إذا وقع أحدهم في خطأ وإذا وقعت أنا في خطأ لا يحلمون علي بل يجهلون علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل. علماء بيقولوا المل ده التراب الحار، عارفين تراب الفرن الحار؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له إذا كنت تحلم عليهم وهم يجهلون عليك فكأنما طبعوا في أفواههم التراب الحار كناية عن خسارتهم ومكسبه وعن أنهم من أهل الخسران وأنه كاسب رابح. ثم بشره النبي صلى الله عليه وسلم لأجل حلمه ذاك فقال صلى الله عليه وسلم ولا يزال من الله ظهير عليك ما دمت على ذلك. الله أكبر. يعني كلما أساءوا إليك وأنت تحلم عليهم فإن الله قد وكل ملكا ظهيرا لك يدافع عنك وينافح عنك ويدعو لك بكل خير في كل وقت طالما أن هؤلاء يؤذونك وأنت تحلم عليهم يتجاوزون في حقك وأنت تعفو عنهم. بل أيها الأفاضل أقسم بالله لقد شرف الله تبارك وتعالى أهل الحلم على الذين يسيئون إليهم بشرف ما رأيت مثله يوم القيامة. ما هذا الشرف؟ اسمع إلى هذا الحديث العجيب الغريب لشرف هؤلاء الذين يتصفون بصفة الحلم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى عن معاذ بن أنس الجهني أنه صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تبارك وتعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق. لما يا رب هتدعوه على رؤوسنا يوم القيامة ليه يا رب؟ قال صلى الله عليه وسلم ليخيره من أي الحب. شفت الكرامة؟ ليخيره من أي حور العين شاء. يقول له تعالى شوف أي واحدة من الحور العين من الجنة تزوجها. انتوا عارفين الحور العين دي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم في بعض الروايات قال ولو أن امرأة من الحور العين أطلت بوجهها من الجنة لأضاءت ما بين الأرض والجنة من نور وجهها. شفتوا الجمال؟ شفتوا الروعة؟ شفتوا الشرف؟ ينادى يوم القيامة على الظالم يا ظالم تعال، يا زاني تعال. نعوذ بالله من يوم الفضيحة، فضائح تنصر على رؤوس الخلائق. يا فلان يا مرابي تعال، يا فلان يا اللي كنت بتصلي بس لما كنت بتروح البيت تقفل الباب تفرج على النت والمواقع وتكلم نساء لا تحل لك المرأة تعال وتفضل على رؤوس الأشهاد. أسأل الله أن يذكرني وإياك، أسأل الله تعالى أن لا يفضحنا يوم القيامة وأن يستر علينا ذنوبنا في الدنيا والآخرة. الجو ده يجي راجل على رؤوس الأشهاد ربنا يقول له اختار انت من الحور العين لأنك لك كرامة. ليه يا رب؟ لأنه كظم غيظا وهو قادر على ايه؟ على أن ينفذه. شوف عنده القوة أن يرد على من أساء إليه بإساءة، لديه الشجاعة أن يرد، وعنده المرعى من عيله وعنده أولاد أخويا وعنده صحة، وفلان شتمه في الشارع ما قالوش أنت عارف أنت بتشتم مين؟ أنت عارف يا ابني أنت بتكلم ابن مين؟ لا لا لا لا لا، يعلم أن الله يحب الحلم ويحب العفو، فقابل إساءة الذي شتمه بحلم، قال سامحك الله إني أخاف الله رب العالمين لا أستطيع أن أتطهر عليك كما تطهرت علي. عشان كده أنا بقول لكم أسباب العداوة اللي انتشرت بينا وأسباب الضنك اللي إحنا عايشين فيه هو عدم الحلم. إحنا بينا ناس في المسجد دلوقتي مقاطع أبوه بقاله سنوات، ومقاطع والدته بقالها سنوات، ومقاطع أخوه بقاله سنوات، ومقاطع أخته من سنوات، ومقاطع جاره وصاحبه في العمل. ليه؟ على أسباب تافهة جدا. سبب تافه ممكن يحلم، ولكن يقول له أنت عارف أنت اتعديت على مين يا ابني؟ أنت عارف أنا مين وابن مين وبشتغل إيه؟ لا يا أخي النبي ما كانش كده عليه الصلاة والسلام. كما يساء إليه فيحلم ويتجاوز في حقه فيعفو، لأنه يعلم أن الله حليم ويحب صفة الحلم. لذلك لأجل أن الله تبارك وتعالى يحب الحلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا إذا وقع أحدنا في كرب أو في شد أو في ضيق يقوم ينادي على ربنا سبحانه وتعالى باسمه الحليم لأن ربنا بيحب الحلم. شوف أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وقع به كرب شدة أو ضائقة أو مصاب فكان ينادي ربه ويقول لا إله إلا الله العظيم الحليم. يوم ينادي ربنا بالاسم اللي بيحبه الحليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. نبي علمنا كده انك لما تكون متضايق او في شده او في كرب ادعو بالدعاء ده يقول ربنا يفرج عنك على طول، بس تدعوه باسمه ايه؟ الحليم، لان الله تعالى يحب صفه الحلم. بل يا اخوه والله الذي لا اله غيره لقد اعلنها ربنا تبارك وتعالى لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل تصدقون النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعلنها صراحة أن الله يحب من اتصف بصفة الحلم؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أشج عبد القيس، كان رجل رئيس قبيلة عبد القيس، الراجل ده لما وفد مع قومه على النبي عليه الصلاة والسلام اول ما قاموا شافوا النبي طلعوا جري وصابوا الضعيف وصابوا الاطفال الصغار. اما الراجل ده راح اناخ الجمال وجاب الاولاد الصغار حطهم قدام النبي وليه بالراحه وبهدوء كده. فقام النبي عليه الصلاه والسلام قايل له ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. الناس نظروا للنبي، الله بيحب فيه خصلتين لهم. قال الحلم والبلاء الرفق. راح جاب الناس الضعف وقعدهم مع النبي الاول، ما جراش على النبي عليه الصلاه والسلام، ما كانش يصادق، لا جاب الضعفاء وحطهم قدام النبي عليه الصلاه والسلام. لذلك قال له رسول الله ان الله يحب فيك خصلتين الحلم والأناة. لو ان قلبك يحترق لكي يحبك ربك انا افتح لك بابا ان تكون حليما وان تحلم عمن اساء اليك. ابن القيم رحمه الله تعالى كان يقول كلمه رقراقه جدا، كان بيقول وليس الشان ان تحب ولكن الشان ان تحب. مش الشان انك تحب، طب ما هو العاصي بيحب ربنا والفاجر بيحب ربنا والزاني عياذا بالله بيحب ربنا، كل الناس بتحب ربنا، ده مش الشان. وما الشان ايه؟ ولكن الشان ان تحب، ان تخلي ربنا يحبك. طب انا بفتح لك باب اهو، لا اقول لك انفق كل الاموال، لا اقول لك صلي 50 ركعة بالليل، اقول لك صوم يوم ويوم، حاجات صعبه شرط علينا، امال ايه؟ بقول لك اتصل بصفه الحلم. ايه يعني؟ ايه يعني لما اخدك تسوق اليك وتكون حليم؟ ايه يعني لما دارك يتعدى عليك وتكون حليم؟ والله الذي لا اله غيره ما تواضع عبد لله وما اتصف عبد بصفه الحلم الا زاده الله عزا ورفعه ومكانه عنده اولا سبحانه وتعالى وفي اعين الناس ثانيا. اسال الله تعالى ان يجعلني واياكم من الذين يحلمون عمن اساء اليهم، انه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، من لا نبي بعده المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأفاضل، إن الله تبارك وتعالى قد خلقنا وخلق فينا خلق التأسي، لأن الإنسان لا يستطيع أن يكتسب أخلاقه وحده فينظر إلى من حوله لكي يتأسى بأخلاقهم. لذلك اختار ربنا تبارك وتعالى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسوة وقدوة لنا، فقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وإن من التأسي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر العبد إلى حلم المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن يتخلق بخلق الحلم الذي كان يتصف به النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذاه قومه يا عباد الله ويحلم، كم تعدى عليه أهل الباطل وهو يعلم أنهم على الباطل وهو على الحق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما بكى حتى يقتل نفسه خوفا عليهم. فكان الله تبارك وتعالى يقول للحليم صلى الله عليه وسلم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وكان يقول له فلعلك باخع نفسك، أي قاتل نفسك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كان النبي يبكي عليهم وهم يسيئون إليه ويريد أن يأخذ بأيديهم إلى الجنة صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن الله قد ملأ قلبه حلما وعفوا وصفعا عمن أساء إليه. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى. التقاضى في اللغة إن أنا أكون استلفت منك مال وأنت جاي تقول لي تطلب المال. فالرجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وكان رجلا فظا غليظا، فقال: يا محمد اعطني المال الذي عندك. قال أبو هريرة: وأغلظ الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام وقف وراء عمر النقداني بن الأسود. عمر، ولعلي قد ذكرت لكم هذا سابقا، كان يفتل شاربا. سيدنا عمر كان يفتل الشارب بتاعه من القوة. ورؤي مرة أنه كان يحتجم فتنحنح فأغمي على الحجام. قبل بيعمل له حجامة، فسيدنا عمر اتنحنح بس فضل أغمي عليه. قوة كان بمقدور النبي عليه الصلاة والسلام يشير بعينه لعمر أن يقوم إلى هذا الرجل الذي أساء إليه. زي تكلم النبي عليه الصلاة والسلام كده. أبو هريرة يقول: فقام الصحابة إلى الرجل الذي أغلظ الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. صاحب الحق اللي بيجي يطلب حقه له مقال. اذهبوا فأعطوه مثل سنه، يعني اديله ناقة صغيرة زي اللي كان اداها يسلفها له، تسمى بنت مخاض، بنت المخاض اللي لها سنة. فذهبوا ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، والله ما وجدنا إلا أمثل من سن، يعني وجدنا ابن لبون له سنتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعطوه بزيادة، فإن من خياركم أحسنكم قضاء. إن من خياركم أحسنكم قضاء. بس يا رسول الله، بس والله. هل عقب الرجل؟ لا، لأنه يعلم أن الله حليم ويحب الحلم. الأعجب من كده ما ذكره أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال: بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، إذ جاء أعرابي فجذب النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه جذبة شديدة. أنس بيقول: فنظرت في صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصارت بها حاشية الجبس الشد. راجل شد النبي من لياقته جامد، وانتوا تعلمون النبي كان ابيض مشرب وحمره صلى الله عليه وسلم، فصوابع الاعرابي اصابت في صفحه عاتق النبي عليه الصلاه والسلام في رقبته. وقال: يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك، فليس المال مالك ولا مال ابيك. ده كلام يتقال للنبي عليه الصلاه والسلام. افضل من وطئ الارض وانحصر بقدمه نبي الله خاتم الانبياء. صحابة يجننوا، ليه كان يتقال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضحك وقال: اعطوه، فاعطوه ما أراد. سيدة عائشة رضي الله عنها بتقول: كان اليهود متخصصين في إيذاء النبي. هم اليهود كده في كل زمان بيتخصصوا في الخراب وفي الفساد. فكان يمر على النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون: السلام عليك يا أبا القاسم. اللي من بعيد يقول السلام، ده بيقولوا السلام عليك. هما ما بيقولوش السلام، بيقولوا السام. السام معناه الموت والهلاك. فكان يجن النبي عليه الصلاه والسلام فيه يقول: السلام عليك يا محمد. السيده عائشه قاعده وسمعت، فقالت: وعليكم السام واللعنه. زي تقولوا كده بالنبي. فالنبي فتفت لعائشه وقال: يا عائشه ويحك، ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله. شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام ده بيدعو عليك بالهلاك وبالموت وبالقتل، فيقول: ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله. فكانت تقول: يا رسول الله، الم تسمعين ما قالوا؟ ده بيدعو عليك. فالنبي يقول لها: قالوا السلام عليك وانا اقول عليكم. ان كانوا بيدعوا علي اهي الدعوه اتردت عليهم، وان كانوا بيقولوا السلام والرحمه فخلاص الدعوه اتردت. شفت الكلام؟ شفت الاخلاق؟ عشان كده نحن أسأنا للنبي صلى الله عليه وسلم. جماعة اللي قاعدين يقتلوا في الناس ضرب في الكنائس، من الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم منهم بريء، بريء. نبي عليه الصلاة نبي الحلم صلى الله عليه وسلم. ديننا منتشرة بالسيف، إنما منتشرة بالأخلاق. راجل جاي للنبي عليه الصلاة والسلام وبيقول له: اعطني غنم، ناقة نبعان، عليه وسلم مش لاقي. كان صلى الله عليه وسلم يظل الليالي رابطا على بطنه من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم. والرجل كان رجل ديني فأعطاه الله من بين جبلين. اداله قطيع. الرجل قال له انت مش لاقي ما تاكلش مفيش اكل وتقوم تعطيني ده كله وانا مش مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم ان الذي رزقه بهذا قادر على ان يرزقه بغيره. فالرجل واقف وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. يا قوم اسلموا ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. الرجل ده له صلة بربنا هو نبي حقا ما بيخافش من الفقر والا لو كان كاذبا لخاف. وما اعطاني هذا المال. احنا محتاجين للحلم في حياتنا. محتاجين للحلم في بيوتنا. محتاجين للحلم مع جيراننا. محتاجين للحلم مع اصحابنا في العمل. محتاجين للحلم مع الناس في الشارع. يا اخي ممكن يكون خبط في عربيتك ما هو عنده هموم وانت مش عارف. ممكن يا سيدي يكون عاصر البنطلون بتاعك ومعدي بس ما هوش شايف. كنت والله المثال ده جه على دماغي الوقت ما كنت محضره. واقفين في المدرسة الثانوي وواقفين في الطابور وكان عندنا مدير الله يسامحه كان غليظ وشديد. فشاف ولد بيتحرك كده في الطابور فراح جري وخبطه بالعصاية فالولد وقع على ظهره. فالمدير اكتشف ان هو معاق برجل فهو واقف معانا في الطابور مش قادر يقف على رجلين الاثنين فبيروح بيجي لانه معاق عنده رجل مشلول. المدير بكى بكاء يوما يا اخي لو اتصفت بصفة الحلم ما ضربتهوش وما ينتوش ما كنتش هتلجأ للبكاء. كتير مننا بيعمل تصرفات ويرجع يندم عليه ويقول لو كنت حلمت عليه لو كنت عفوت عنه. انا بقول لك النهارده لو انت تابع للنبي بحق لو انت تابع لمحمد ابن عبد الله بحق لما صراحة انك انت هتعفو عن كل ما اساء اليك كل الخصومات تعفو عنها وتحلم. الإمام الشافعي قال أبيات رقراقة وبها أختم. كان إذا أساء إليه رجل يقول إيه شوف يجاوبني أو يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. شفت أنت عود البخور كل ما تولع فيه يقوم إيه طلع ريحة جميلة. يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. أسأل الله تعالى أن يخلقني وإياكم بخلق العفو. أسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا وصدورنا عفوا على إخواننا المسلمين. أسأل الله تعالى أن لا يجعلنا من الذين يؤذون ويتطاولون على الناس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أتوسل إليك أن تستعملنا وألا تستبدلنا. اللهم إني أتوسل إليك أن تستعملنا وألا تستبدلنا. اللهم إن أشرف الوظائف عندك أن ندعو إليك فلا تحرمنا من الدعوة إليك. كنا خسرنا في طاعتك فإنا نطمع في رحمتك. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر علينا عيوبنا وتول أمرنا أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.